بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك سبحانك على ما أنعمت به علينا من نعم جليلة جزيلة كثيرة متوالية متتابعة ظاهرة وباطنة قديمة وجديدة سابقة ولاحقة. فلك الحمد على نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما شعرنا به منها وما لم نشعر به. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذين ساروا على دربه واتبعوا سنته بإحسان إلى يومنا هذا، إلى يوم الدين. وبعد، فأعتذر أولا عن الخلل الذي حصل، كنت قد غيرت الجهاز وظننت أن الجهاز الآخر يمكن أن يعمل جيدا. على كل حال، جزاكم الله خيرا على صبركم واحتمالكم وتحملكم ضعفي في الحاسوب يعني قليلا. كنا في المرة الماضية قد تحدثنا عن بعض المقدمات حول كتاب التي أوردناها في كتاب المنير، حول بعض الأمور التي تتعلق بتعريف التجويد في اللغة وفي الاصطلاح، في فضل تلاوة القرآن الكريم وآداب تلاوته، حول أركان القراءة وحول أدلة وجوب التجويد، واللحن، أنواع اللحن، اللحن الخفي واللحن الجلي. ووقفنا عند بداية الحديث عن الاستعاذة والبسملة. هذا المبحث من المباحث المهمة. طبعا كل قارئ قبل أن يبدأ بالقراءة ينبغي عليه أن يفتتح قراءته بالاستعاذة والبسملة، وهذا الكلام فيه تفصيل حول هل الاستعاذة والبسملة كلاهما واجب أو أحدهما واجب والآخر ليس بواجب، وهل يستعيذ ويبسمل دائما أو في مواضع معينة أو ما أشبه ذلك. في البداية حقيقة أريد أن أذكر فكرة تتعلق بالاستعاذة ومشروعية الاستعاذة قبل بدء تلاوة القرآن الكريم. لماذا شرعت الاستعاذة قبل أن نبدأ بالتلاوة؟ العلماء يقولون الاستعاذة تهدف إلى تفريغ القلب من الشواغل وتهيئته لتلاوة كلام الله تعالى، وهذا يدل على شيء عظيم ومقام كبير لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. فإنك يا قارئ كلام الله وكتاب الله في موقف متميز، نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. طيب، عند أي نقطة انقطع الصوت معذرة؟ يعني عندما بدأت أتحدث عن البسملة أو قبل ذلك؟ الاستعاذة، نعم، قبل. طيب، لا بأس. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه وآله، وأعتذر مرة أخرى على ما حصل. أقول كنت في المرة الماضية قد تحدثت عن بعض المقدمات المتعلقة بعلم التجويد حول تعريفه وحكمه وأهميته وأنواع اللحن التي تحصل من القارئين المتعلمين المبتدئين وحكم هذا اللحن، وحول بعض فضائل تلاوة القرآن الكريم وبعض آداب التلاوة. ثم ختمنا بالحديث عن أركان القراءة، وحديثنا اليوم يبدأ بإذن الله تعالى عن الاستعاذة والبسملة، وهذا باب من الأبواب المهمة في علم التجويد، لأنه ضروري لكل قارئ قبل أن يبدأ تلاوته أن يستعيذ وأن يبسمل. طبعا الاستعاذة والبسملة هل يقترنان دائما أو تنفصل إحداهما عن الأخرى في أحوال أو في ظروف؟ هذا ما سنتعرف عليه، ولكن أرغب في أن أقدم مقدمة حول الحكمة من الاستعاذة قبل بدء التلاوة. أنت يا أخي القارئ وأنت يا أختي القارئة، قبل أن نبدأ أو يبدأ أي منا بالتلاوة، فإنه يحتاج إلى أن يتهيأ، لأنه سيقرأ كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى عظيم، والأمر العظيم لا بد له من مقدمات. نحن في الحياة الدنيا في أمورنا العظيمة، نحن في حياتنا الدنيا في الأمور العظيمة نقدم لها بمقدمات. يعني مثلا نشرة الأخبار يسبقها دقات الساعة مثلا، أو موسيقى معينة، هذا في أمور الدنيا. في أمور الدين مثلا الصلاة يسبقها الأذان والإقامة والوضوء، هذه كلها مقدمات لأهمية الأمر الذي سيحصل بعد ذلك. ومن هنا فإن تلاوة القرآن الكريم لأنها أمر عظيم يسبقها مقدمات هي أن يستعيذ القارئ وأن يبسمل قبل بدء القراءة. إذن الاستعاذة هدفها وحكمتها تفريغ القلب من الشواغل وتهيئة القارئ لأن يقرأ في كتاب الله تعالى لأن يكون مستعدا نفسيا وجسديا لكي يتلو كلام الله تعالى، وأيضا أن يتحصن بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإنه بحاجة إلى ذلك، أي أن يكون متحصنا بالله من هذا المخلوق وهو الشيطان الذي أراد أن يناصب الإنسان بني البشر العداء من تلك اللحظة التي أمر فيها إبليس بالسجود لآدم فرفض ولم يستجب لأمر الله تعالى، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن الاستعاذة تهيئة لك أيها القارئ قبل أن تبدأ بالقراءة لاستماع التلاوة لئلا يفوته شيء منها مثلا، فيكون في هذا بارك الله فيكم، يعني معذرة على هذه الإشكالات، يبدو حتى أن دخولنا إلى الغرفة أيضا يحتاج إلى استعاذة، فنعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، من شره، من نفثه، من نفخه، من تسلطه علينا، على نفوسنا، على أحوالنا، على أجسادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من الشيطان ومن مكره ومن كيده، فإنه يناصب الإنسان العداء كما قلنا من تلك اللحظات الأولى التي تكبر فيها عن السجود لأبينا آدم عليه السلام. إذن إذا كان القارئ يقرأ سرا يستعيذ سرا، وإذا كان يقرأ جهرا فإنه يستعيذ جهرا، ولكن إذا كان داخل الصلاة فلا داعي لأن يجهر بالاستعاذة. ثم إذا كان يقرأ منفردا، إذا كان خاليا ويجهر بالقراءة، فقال هو مخير بين أن يستعيذ وبين أن يجهر بالاستعاذة وبين أن يسر بها، لأنه يعني في مكان خال لا يسمعه أحد، وبهذه الحالة الحكمة من الجهر بالاستعاذة لا تتحقق، وبالتالي إن شاء جهر لنفسه وإن شاء أسر. الآن قالوا إذا كان ضمن جماعة يقرؤون بالدور ولم يكن الأول، كما يحدث في المقارئ، كما يحدث في الحلقات التي يدرس فيها القرآن الكريم في المساجد مثلا أو في المراكز أو ما أشبه ذلك، يلتقي مجموعة من الناس فيجلسون على شكل حلقة أو على مقاعدهم ثم يبدأون بالقراءة، يبدأ الأول الآن بدءه هذا بدء مطلق، فيستعيذ جهرا ثم يبدأ القراءة على حسب حاله. القارئ الثاني والثالث والرابع ومن بعده عندما يصلهم الدور ليقرأوا ينبغي عليهم إما أن يسروا الاستعاذة وإما أن لا يستعيذوا، لأن الاستعاذة مندوبة فقط وليست بواجبة، هذا جانب. الجانب الآخر لئلا تنقطع القراءة من خلال تكرر أو إعادة الاستعاذة مرة بعد مرة ولم يعد هناك أي داع لها، فلذا الأولى بكل قارئ ثان أو ثالث أو من بعده في مثل هذا المقام إما أن يسر بالاستعاذة لما يعلم أن دوره قد اقترب، طبعا من خلال إما إذا كان يقرأ مثلا القارئ صفحة أو مثلا عددا من الآيات معروفا، أو أن المعلم قال له أو شيخ المقرأة مثلا طلب منه أن يكف عن القراءة لتنتقل بعد ذلك إلى الذي يليه، إما الذي يجلس بجواره كما هي عادة بعض الناس، وإما أن ينادى عليهم بالأسماء مثلا، أو من حضر أولا ومن حضر ثانيا وما أشبه ذلك. طيب، إذن الجهر بالاستعاذة والإصرار بها تبعا لحال القارئ. في مسألة تتعلق بإعادة الاستعاذة، أن يعيد القارئ الاستعاذة متى إذا توقف أو كف عن القراءة، نقول عندنا ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا كان هذا القارئ قد قطع قراءته لشيء له صلة بالقراءة، مثل سجود التلاوة أو تفسير الآية أو الكلمة في الآية بإيجاز باختصار وليس بتطويل، أو مثلا أراد أن يبين الحكم للقارئ، مثلا إذا كان الشيخ يتكلم أو المدرس، فبين الحكم للقارئ أو صحح له خطأه، وبالتالي أو صحح له خطأه، وبالتالي فإنه لا داعي لأن يعيد القارئ الاستعاذة في هذه الحالة، الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان قطع القراءة لعارض اضطراري كالسعال أو العطاس أو النسيان، هذه الثلاثة اضطرارية، ليست بقدرة الإنسان أو ليس بقدرة القارئ أن يكف عنها أو أن يوقفها، نسي الآية التالية مثلا، أو عرض له السعال أو العطاس فجأة أو التثاؤب مثلا، فإنه في هذه الحالة لا يعيد الاستعاذة بشرط أن لا يطول الفاصل، يعني هي في الغالب تكون لحظات، وبالتالي لا داعي لأن يعيد الاستعاذة. الآن الحالة الثالثة، إذا قطع قراءته لعارض أجنبي ليس له صلة بالقراءة ولو كان لزمن يسير كرد السلام، كأن يرد السلام على شخص ألقى عليه السلام مثلا، فهنا أيضا يعني هذا قاطع للقراءة، عارض أجنبي عنها لا صلة له بالقراءة، ففي مثل هذه الحالة يعيد الاستعاذة لأنه قطع القراءة لأمر لا صلة له بالقراءة. الآن إذا طال الفاصل بين القراءة والعود إليها ولو كان لأمر له صلة بالقراءة، كتبيين حكم كما قلنا، أو تفسير الآية أو ما أشبه ذلك، فإنه حال كون الفاصل أصبح طويلا يفضل للقارئ أن يعيد الاستعاذة، لا لأن الفاصل لا صلة له بالقراءة ولكن لطول الفاصل. هذا بالنسبة لإعادة الاستعاذة. بالنسبة للأوجه التي للاستعاذة، إذا كانت بأول السورة طبعا، سواء أتى بالبسملة أو لم يأتي بها، والأكثر في بداية السورة أن يأتي بالبسملة، فتكون له الأوجه الأربعة وهي في الغالب معروفة ومشهورة. الآن إذا أراد أن يقرأ من غير أول السورة واستعاذ، طبعا هنا هو مخير بين أن يبسمل وبين أن لا يبسمل. الآن لو افترضنا أنه لم يبسمل، يعني بدأ بالاستعاذة ثم بدأ بالتلاوة من حيث تيسر مما بعد أول السورة ولو بكلمة، هذا التعريف الذي أو المختار لأواسط السور، قالوا ما بعد أوائل السور ولو بكلمة واحدة ليس بآية، يعني حتى لو أراد أن يبدأ من وسط الآية الأولى مثلا، طبعا بغض النظر الآن هذا ابتداء قبيح مقبول أو ليس كذلك، يعني هذه يكون فيها تفصيل، ولكن من حيث المبدأ بدأ يقرأ من الآية الثانية أو الثالثة أو الرابعة كذا إلى آخره من أي سورة من السور، وأراد أن يستعيذ فقط، فإنه إما أن يصل مع ما بعد الاستعاذة من بداية القراءة، وإما أن يقف ثم يبدأ القراءة. وفي تنبيه لطيف يذكر في بعض كتب التجويد وقد ذكرناه في كتاب المنير، وهو أنه إذا كان سيبدأ القراءة مثلا بآية الكرسي التي تبدأ بقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا قرأ بوصل الاستعاذة بلفظ الجلالة، قالوا هذا وجه لا ينبغي أن يؤتى به، لا ينبغي أن يصل الاستعاذة بما بعدها إذا كان من أسماء الاسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته أو تبدأ بضمير يعود على الله سبحانه أو كانت بداية القراءة باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى محمد رسول الله أو ما أشبه ذلك من الآيات، فهنا هو مخير بين أحد أمرين، إما أن يقف ثم يبدأ القراءة أو أن يأتي بالبسملة لتكون فاصلا بين الاستعاذة وبين بدء القراءة. أيضا إذا أراد أن يبدأ القراءة من أول سورة التوبة مثلا، فنعلم جميعا أنه لا بسملة في أول سورة التوبة، ولذا فإنه يستعيذ ويأتي بأول السورة وله وجهان الوقف والوصل. هذا بالنسبة لبعض الأمور المتعلقة بالاستعاذة، ويعني بعض التفاصيل الدقيقة أو بعض الأمور الواضحة تركتها لظهورها. بالنسبة للبسملة، البسملة مصدر منحوت من قولنا بسملة يبسمل بسملة إذا قال أو كتب أو تلا بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم شبه جملة مكونة من جار ومجرور ومضاف إليه وصفتين. الآن البسملة نظيرها مثلا في المصادر المنحوتة مثلها، كما يقولون الحوقلة والتهليل وما أشبهها، حتى يعني عند بعضهم بعض الألفاظ الأخرى كقولهم الطبقلة. الطبقلة مأخوذة من قوله أطال الله بقاءه، فاختصروا منها ونحتوا منها هذا الفعل فقالوا طبقلة. الآن طبعا عبارة البسملة معروفة وواضحة، والمسألة التي تذكر في بداية الحديث عن البسملة هل هي آية من كتاب الله تعالى أو ليست آية؟ أقول البسملة آية أو هي من القرآن الكريم باتفاق في موضع وباختلاف في موضع، وليست من القرآن الكريم في باقي المواضع. أول مرة أسمع الطبقة لا بأس أطال الله بقاءه، لأنه حقيقة أنا أذكر مرة أحد الإخوة الكرام أرسل لي رسالة فبعد أن كتب اسمي قال طبق له الله، فاستدعى هذا مني أن أراجع هذا الفعل، فوجدت أنه أطال الله بقاءه، ويعني لطيف. طيب الآن البسملة هي جزء من الآية الكريمة رقم 30 في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا باتفاق العلماء، ونحن لما نقول البسملة نقصد البسملة بتمامها، أي كما قلنا بالجار والمجرور والمضاف إليه والصفتين. أما مثلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هذه البسملة ليست تامة هنا وبالتالي لا تعد بسملة تامة. الآن البسملة في القرآن الكريم المختلف فيها في أول سورة الفاتحة، نحن نعلم أن علماء العدد اختلفوا في البسملة في أول سورة الفاتحة، أهي الآية الأولى منها أو هي كسائر السور البسملة فيها للدلالة على افتتاح السورة وللفصل بينها وبين السور الأخرى. الآن المعتمد في علم العدد أن المذاهب في البسملة في سورة الفاتحة كما يلي: قال الناظم الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله والكوفي مع مك يعد البسملة سواهما أولى عليهم عد له، والكوفي مع مك يعد البسملة سواهما أي باقي علماء العدد أولى عليهم عد له. إذن المذاهب في البسملة نقول مذهبان عند علماء العدد، وأنا قد أعود الآن بعد قليل لأبين بعض الشيء عن علم العدد. الآن القول الأول أو المذهب الأول عند الكوفي والمكي أنهما يعدان البسملة الآية الأولى من سورة الفاتحة، وبالتالي لا يعدان صراط الذين أنعمت عليهم هذه أولى عليهم، لا يعدانها آية منفصلة، إنما هي جزء من الآية السابعة. فالآية السابعة عند الكوفي والمكي مكونة من مجموع قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه بمجموعها الآية السابعة، لأن البسملة عندهما الآية الأولى. بقية علماء العدد، وفي تحديد بقية علماء العدد قولان مشهوران، ولكن نبقى على ما عليه الأكثر، وأنهم أربعة: المدني الأول والمدني الثاني والدمشقي والبصري. هؤلاء العلماء الأربعة لا يعدون البسملة الآية الأولى من سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة عند هؤلاء تبدأ بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذه الآية رقم واحد، ثم تقسم الجملة وهي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هذه عندهم الآية السادسة، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة عند غير المكي والكوفي، المدني الأول والمدني الثاني والبصري والدمشقي أو الشامي. طيب الآن حقيقة هذا الكلام قد يثير عند بعض الناس إشكالا، فيقول كيف اختلفوا في البسملة، وقد أدى هذا ببعض العلماء إلى أن يقول كفى باختلاف أهل العلم في البسملة دليلا على عدم قرآنيتها، وهو رأي له وجاهته لأول وهلة، وهو منقول عن الإمام الشهير الكبير ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن الكريم، وهو بهذا ينتصر لمذهبه المالكي في أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من أوائل السور. طبعا كلام الفقهاء في سورة في البسملة فيه تفصيل كثير، وكلام المحدثين أيضا فيه تفصيل كثير، وكلام المفسرين أيضا فيه تفسير، الأصوليون والفقهاء من جهة، المحدثون من جهة، المفسرون من جهة، وعلماء العدد من جهة أخرى. طبعا المعتبر حقيقة في هذا المقام هو كلام علماء العدد، لأن هذا العلم هو العلم الذي يتعلق بهم، ولذا فينبغي الرجوع إليهم ولكلامهم في هذا الأمر. فأنا أقول البسملة في سورة الفاتحة ثبت أنها الآية الأولى منها، وثبت أيضا أنها ليست الآية الأولى منها. إذن كلا الوجهين صحيح، كلا المذهبين صحيح، ولا ينبغي لأحد أن يقول إن هذا الاختلاف مدعاة إلى أن نحكم بعدم قرآنية البسملة في هذا الموضع، لأنها ثابتة في عد وغير ثابتة في عد، أو بتعبير آخر ثابتة في حرف أو أحرف من الأحرف السبعة وغير ثابتة في بعض الأحرف السبعة. فالاختلاف في البسملة في سورة الفاتحة يتبع الأوجه أو الأقوال في الأحرف السبعة، وبالتالي قولنا بهذا القول يريحنا من أن نرد بعض الأقوال أو من أن نخطئ الآخرين تخطئة، لأن بعض العلماء الأفاضل الكرام أحيانا كان الواحد منهم يبالغ في حشد الأدلة للانتصار للمذهب وللقول الذي يريد أن يقول به. وبالتالي مثلا وجدنا رسالة للإمام الرازي، مثلا الفخر الرازي رحمه الله له رسالة في البسملة حشد فيها الأدلة من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء، وإن كان بعض هذه الأحاديث ضعيف أو حتى منكر، ولكن كان يأتي به ويستدل به ويحاول أن يقويه بشكل أو بآخر لكي يثبت أن البسملة هي الآية الأولى من سورة الفاتحة. طبعا هذا من المذهب الشافعي، والإمام الشافعي كما تعلمون مكي، ولذلك هو على المذهب المكي في العدد، والكوفي مع مك هو على المذهب المكي في العدد في عد البسملة الآية الأولى من سورة الفاتحة. وفي الجهة المقابلة وجدنا بعض علماء الحنفية مثلا والمالكية الذين لا يعدون البسملة الآية الأولى من الفاتحة يجتهدون في حشد الأحاديث والآثار والأقوال عن العلماء، حتى لو كان كما قلت قبل قليل بعض هذه الأحاديث ضعيفا، إلا أنه يأتي به ليستشهد على القول الذي يريد أن يؤكده، وهو أن البسملة ليست الآية الأولى من الفاتحة. هذا النزاع، هذا الخلاف بين الفريقين يعني ما كان ينبغي أن يصل إلى هذه الدرجة. وكنت قبل عدة سنوات كتبت رسالة صغيرة جدا عن البسملة وحكمها، وهذه النتيجة التي خلصت إليها، وهي أنها في أحد الأحرف ثابتة وفي حرف آخر ليست ثابتة، وبالتالي توزع خلاف علماء العدد فيها. فبعض علماء العدد يعد البسملة الآية الأولى من سورة الفاتحة ولهم أدلتهم الكثيرة ومنها ثبوتها في حرفهم، والفريق الثاني من علماء العدد لا يعد البسملة الآية الأولى في سورة الفاتحة، وأيضا لهم وجهة نظرهم ولهم أدلتهم ولهم روايتهم لهذا الأمر، والأحاديث حقيقة فيها وفيها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، مثلا قال الحمد لله لم يذكر البسملة، أهمل البسملة في هذا الحديث، لأنها حسب المقام أو الجو الذي قيل فيه الحديث ليست الآية الأولى من الفاتحة. الآن يستدل بعض العلماء بأن غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بإسرار البسملة، وهذا صحيح كما تفيده كثير من الروايات، وهذا على مذهب أهل المدينة في القراءة، لأن العدد المدني لا يعد البسملة الآية الأولى من الفاتحة، ولذا فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على الحرف المدني بالإسرار بالبسملة أو بعدم قراءتها، طبعا يسر بها أو لا يقرأها مطلقا، يعني هذه المسألة فيها كلام للعلماء، ولكن الأولى طبعا والأفضل أن يسر بها إذا لم يرد أن يجهر بها لكي تصح صلاته على المذاهب كلها، ولا يكون عرضة لأن يقال إنه أنقص آية من سورة الفاتحة. هذه بالنسبة للمسألة الأولى حول بالنسبة لعلماء العدد، يعني قد أذكر توضيحا يسيرا، فهذا علم لطيف جميل دقيق فيه تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الآيات في سورها، وهو من العلوم المهملة عند كثير من الناس في زماننا هذا بل حتى في الأزمنة السابقة. ووفقني ربي ووضعت كتابا في علم العدد أسميته الميسر في علم عد الآي بتكليف من الإخوة الفضلاء في معهد الإمام الشاطبي في مدينة جدة، وكانت فرصة فعلا أتيحت لي أن أكتب في هذا العلم الذي تعلمته في الجامعة بحمد الله تعالى. وحقيقة أول ما تعرفت على علم العدد أنا شخصيا فوجئت بهذا العلم وبمحتواه، ولم أكن أعلم ولم يكن يخطر في بالي هذا الأمر أو هذا العلم والاختلاف في عدد الآيات. كنت أظن أن العدد الكوفي الذي نسير نحن عليه، وهو أن عدد الآيات 6236 آية، أنه رقم قطعي وأنه عدد يقيني وأنه لم يخالف وليس له ثان. ثم مع البحث في هذا العلم والاطلاع عليه ومعرفة بعض المنظومات فيه أو الكتب فيه، مثل كتاب البيان للإمام الكبير أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى، وهو من أوائل ما كتب بعد كتاب سبقه للفضل بن شاذان ولبعض العلماء الذين سبقوه، ثم جاء الإمام الشاطبي فنظم هذا الكتاب ثم جاء الإمام الشاطبي فنظم كتاب البيان مع إضافات في منظومته المشهورة المعروفة في علم العدد، ثم توالت المؤلفات وكثرت بين منظوم ومنثور، الإمام الجعبري، الإمام شعلة الموصلي لهما منظومتان أيضا، حتى بعض المعاصرين نظم بعض المنظومات، منهم الدكتور إيهاب فكري المقرئ في المسجد النبوي الشريف له منظومة لطيفة جدا في علم العدد ومختصرة أيضا، وشيخنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله تعالى عليه أيضا. المنظومة التي حفظناها في علم العدد في الجامعة حوالي 100 بيت أو 110 أبيات تقريبا، ولها عدة شروح، الإمام المتولي له في العدد أيضا والحداد وهكذا. ولذلك نحن نقول بحمد الله تعالى ومنه وفضله أن علماءنا الكرام لم يتركوا شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بكتاب الله تعالى من علوم إلا بحثوا فيها ونقحوها وبينوها ووضحوها لنا، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. الآن حكم البسملة عند افتتاح القراءة من أول السورة، عند العلماء الكرام يقولون إنها واجبة، فينبغي على القارئ أن يأتي بالبسملة كما قال الإمام الشاطبي، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي سوى سورة التوبة. الآن طبعا إذا كان القارئ يقرأ من بداية القراءة استعاذة فبسملة فبداية السورة له الأوجه الأربعة المعروفة، ولكن إذا كان يقرأ بوصل سورتين متواليتين في ترتيب المصحف فله أيضا أن يأتي بالأوجه الأربعة، ولكن إذا كان يقرأ بين سورتين ولو كانتا متواليتين في ترتيب المصحف فإنه ينبغي عليه أن يقرأ بأحد ثلاثة أوجه، إما أن يصل الجميع أو أن يقطع الجميع أو أن يقف على الأول وهو آخر السورة ويصل الثاني بالثالث وهو البسملة ببداية السورة اللاحقة. وينبغي عليه أن لا يأتي بوجه وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي أن يصل آخر السورة بالبسملة ويقف على البسملة ثم يبدأ بأول السورة، لأن هذا يوهم أن البسملة لآخر السورة السابقة لا لأول السورة اللاحقة. الآن إذا كان يقرأ بسورتين غير متتاليتين، مثلا واحد انتهى من قراءة سورة النبأ ويريد أن يقرأ بسورة المرسلات أو سورة الملك أو سورة البقرة أو أي سورة أخرى تسبق السورة التي تلاها أولا في ترتيب المصحف، قالوا في هذه الحالة يمتنع وصل وجه الجميع. وكذلك أيضا إذا كان يقرأ سورة ما ويكررها، يكرر السورة نفسها مرات، كمن يقرأ سورة الإخلاص مثلا ثلاث مرات كما ورد في الروايات، فإنه ينبغي عليه أن لا يقرأ بوجه وصل الجميع في هذه الحالة، بل يقرأ إما بقطع الجميع أو بقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. وهذه مسألة دقيقة من مسائل الاستعاذة والبسملة عند بداية القراءة. طبعا له بين سورتي الأنفال والتوبة الأوجه الثلاثة المعروفة، وهي الوصل والسكت والوقف. الوصل أن يصل آخر سورة التوبة بأول سورة التوبة، أن يصل آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة كما يصل أي كلمتين، أو أن يسكت سكتة لطيفة بين السورتين، أو أن يقف فيقف على آخر الآية كما بين أي آيتين، ثم يبدأ القراءة من أول سورة التوبة. ونص عدد من العلماء على أن هذه الأوجه الثلاثة جائزة أيضا إذا أراد أن يصل أي سورة أخرى تسبق سورة الأنفال بسورة التوبة، كأن يصل سورة الفاتحة مثلا بالتوبة، أو البقرة أو آل عمران أو النساء أو المائدة أو الأنعام أو الأعراف بسورة التوبة، قالوا تجوز له هذه الأوجه الثلاثة. طيب الآن في مسألة دقيقة حقيقة تتعلق بحكم السكت. الآن إذا قرأ بالسكت فكم عدد الأوجه الجائزة له بين السورتين عندما يسكت على قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم؟ هل تجوز له ثلاثة العارض للسكون؟ وهل يجوز له أن يقف بالروم وبالإشمام أو لا حالة الوقف بالسكت؟ نص عدد من العلماء على هذه المسألة الدقيقة وقالوا له ذلك، وبالتالي يكون مجموع الأوجه الجائزة يكون مجموع الأوجه الجائزة لمن يقرأ بين السورتين 15 وجها. هذه الأوجه التفصيلية بيانها على وجه الوقف 7 أوجه، وعلى وجه السكت أيضا 7 أوجه، وعلى وجه الوصل وجه واحد فقط، فمجموعها 15 وجها. أيضا قالوا تنبيه، يعني أنك إذا قرأت بالوصل ينبغي أن تراعي حكم قلب التنوين إلى ميم، كما في لفظ عليم في آخر سورة الأنفال، أو لفظ قدير في آخر سورة المائدة، أو لفظ رحيم في آخر سورة الأنعام. الآن لماذا النص على هذه السور فقط دون غيرها؟ لماذا النص على هذه السور الأربعة دون باقي السور؟ قد يعني أنتظر جوابا سريعا لعله ممكن. لماذا نص العلماء على مراعاة حكم القلب عندما يصل القارئ آخر سورة الأنفال بأول التوبة، أو آخر سورة النساء، أو آخر سورة المائدة، أو آخر سورة الأنعام؟ وأهملوا، هم لم يهملوا طبعا سهوا، إن أهملوا متعمدين النص مثلا على سورة الفاتحة وعلى سورة البقرة وعلى سورة آل عمران وعلى سورة الأعراف. الجواب عن ذلك أن هذه السور إذا وصلها القارئ بأول سورة التوبة لا يوجد حكم قلب بينها، لأنها لا تنتهي بتنوين أو بنون ساكنة. لا، الجواب هذا ليس هو، لعدم وجود حكم القلب بين هذه السور، يعني آخر سورة الفاتحة ولا الضالين، وبالتالي يقول مثلا ولا الضالين براءة من الله ورسوله، فالحكم هو الوصل كما يصل أي كلمتين أو أي آيتين، وكذلك آخر سورة البقرة الكافرين، وآخر سورة آل عمران لعلكم تفلحون، وآخر سورة الأعراف لعلكم ترحمون. أما تلك السور الأخرى الأربعة فإنها تنتهي بتنوين، ولذلك إذا أراد القارئ وصلها بأول سورة التوبة يتعين عليه مراعاة حكم القلب. وكذلك التنبيه الذي قلناه قبل، عندما يريد القارئ أن يقرأ بالبسملة أو أن يثبت البسملة عند قراءته من وسط إحدى السور مع إثبات البسملة، عنده أوجه أربعة: استعاذة، بسملة، بداية القراءة من وسط إحدى السور، فإنه ينتبه إلى ما يبدأ به التلاوة. فإذا كان اسما من أسماء الله تعالى، أو ضميرا يعود على الله سبحانه وتعالى، أو اسم النبي الكريم، أو ضميرا يعود عليه، وهذا أظن ما وجد في بداية سورة، أو عفوا في بداية آية، فإنه له أن يصل البسملة بها أو له أن يقف إن شاء، ولكن إذا كانت بداية القراءة بعد البسملة اسم الشيطان أو فعل يعود فيه ضمير يعود على الشيطان كما في قوله تعالى لعنه الله، قالوا في مثل هذا المقام لا ينبغي له أن يصل البسملة بما بعدها. لاحظوا مثلا قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، فإذا وصل البسملة وقال بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان، يعني هذا ابتداء فيه قبح بأن يصل صفة الله عز وجل وهي الرحيم باسم الشيطان. ولذلك قالوا الأليق به في مثل هذا المقام أحد أمرين، إما أن لا يأتي بالبسملة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان، ففي هذه الحالة لا بأس، أو إذا اختار الإتيان بالبسملة أن يفصلها أن يقف عليها ولا يصلها بما بعدها. في ملاحظة تتعلق بما أدري الصوت يتقطع عند بعض الإخوة، كأنه أرجو أن يكون واضحا عند الجميع، في مسألة تتعلق بالابتداء من وسط سورة التوبة. الإمام الشاطبي قال وفي الأجزاء خير من تلا، وأطلق في الأجزاء كلها. الآن وسط سورة التوبة، هل نقيسه على أول سورة التوبة أو نقيسه على وسط سورة أخرى؟ يعني الوسط نقيسه على وسط أو نقيسه على أول سورته؟ من قاس وسط سورة التوبة على أولها تعين عليه أن لا يأتي بالبسملة في وسط سورة التوبة. الآن من قاس وسط سورة التوبة على وسط أي سورة أخرى فهو مخير بين أن يأتي بالبسملة أو يتركها. طيب الآن أيهما الأولى؟ أن نحمل وسط سورة التوبة على أولها فلا نبسمل، أو أن نحمل وسط سورة التوبة على وسط غيرها؟ إذا أردنا أن نتأمل وننظر في السبب الذي دعانا إلى أن لا نبسمل في بداية سورة التوبة، هل يتعلق بالسورة كلها أو بفاتحتها؟ سنجد أيضا اختلافا عند السادة العلماء، فمنهم من قال سورة التوبة كلها، موضوعها الحرب على المنافقين، كشفهم، فضحهم، تبيين سوء أخلاقهم وصفاتهم، ومجاهدتهم ومجاهدة المشركين إلى آخر ما هنالك، فقالوا سورة التوبة كلها موضوعها لا يليق أن يؤتى معه بالبسملة، فهؤلاء قالوا يحمل وسط السورة على أولها. الآن الفريق الآخر وهو عدد أيضا من العلماء معتبر قالوا إنما منعت البسملة في أول سورة التوبة لافتتاحها بالبراءة من المشركين، ولذلك قالوا نحمل وسط سورة التوبة على وسط غيرها، لأن سورة التوبة فيها موضوعات عديدة، صحيح فيها الحرب على المنافقين وكشف خفاياهم وطباعهم وخصالهم وما في قلوبهم في آيات منها، وفيها صحيح الكلام عن الجهاد والمهلة للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخره، فقالوا يعني صحيح هذه الموضوعات موجودة في سورة التوبة، ولكن في السورة أيضا موضوعات أخرى فيها كلام مثلا عن الجهاد، فيها كلام عن الصدقات، فيها كلام عن قصة المخلفين مثلا، فيها كلام عن التوبة عليهم، فيها كلام آخر، يعني موضوعات متعددة متنوعة، وبالتالي قالوا ليس لزاما علينا أن نحمل وسط سورة التوبة على أولها، بل نحمل وسط سورة التوبة على وسط غيرها، وهو القول الذي يعني عليه كثير من السادة العلماء الأفاضل في هذه المسألة الدقيقة. إذن يعني بهذا أكون قد عرضت لكم أيها الإخوة وأيها الأخوات الكرام جملة أو خلاصة هذا المبحث الخاص بعلم التجويد، يعني أن الاستعاذة مندوبة، أن البسملة واجبة، هذا أمر خاص بعلم التجويد. الآن في الأمور الأخرى يعني وكيف نصل هاتين أو هذين الأمرين، أي الاستعاذة والبسملة مع بداية القراءة، بالتفاصيل الدقيقة التي نص عليها العلماء في مؤلفاتهم وفي كتبهم، لا نجده في الموضوعات الأخرى في الأبواب الأخرى من الفقه مثلا أو غيرها. قد تبسمل، قد تترك البسملة، قد تأتي بالبسملة كاملة، قد تأتي ببعضها كقولك مثلا بسم الله أو ما أشبه ذلك في مواضع كثيرة وفي مواطن متعددة، كما نعلم البسملة مشروعة في مواطن كثيرة. ولكن بمثل هذا التفصيل الدقيق المذكور في كتب التجويد لا نكاد نجد كلاما لغير علماء التجويد. كان في البال أن يبدأ الحديث عن مخارج الحروف، ولكن يعني أظن أن الوقت سرقنا أو ضاق بنا. قبل ذلك يعني فقط أنا أختم بمسألة أو فكرة لطيفة ذكرناها في كتاب المنير في الصفحة 40 في الطبعة الأخيرة، حيث أوردنا جدولا يوضح مباحث علم التجويد الرئيسة، وهي ثلاثة: المبحث الأول مخارج الحروف، المبحث الثاني صفات الحروف، المبحث الثالث الوقف والابتداء. مبحث مخارج الحروف سنبدأ الحديث عنه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. مبحث صفات الحروف يبحث فيه صفات الحروف من جانبين: الصفات اللازمة والصفات العارضة. الصفات اللازمة كما هو مذكور في كتب التجويد تنقسم إلى ذات ضد ولا ضد لها، أما الصفات العارضة فهي مجموعة الأحكام التالية: أحكام الإضغام والإظهار، أحكام التفخيم والترقيق، أحكام الميم الساكنة والنون والتنوين الساكنتين، وإن كانت هذه قد تدخل في أحكام الإضغام والإظهار عموما، ولكن رأى العلماء أن يفردوها بالبحث لكثرة ورودها ولما فيها من تفاصيل دقيقة. ثم من الصفات العارضة بعد ذلك المدود، لأن المد صفة عارضة في حروف المد، يكون ويزول، يكون ويزول، يكون إذا وجد سببه ويزول إذا زال سببه. ثم المبحث الثالث من مباحث علم التجويد هو مبحث الوقف والابتداء، وهو يتكون من شطرين: شطر الوقف وشطر الابتداء. والوقف يبحث فيه من جانبين: من جانب حكم الوقف بين الجواز وعدمه، والجائز ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المشهورة المعروفة: التام والكافي والحسن، والغير الجائز ينقسم إلى القبيح. أما كيفية الوقف فالحديث عنها يكون بالأوجه التي يجوز الوقف فيها على آخر الكلمة، ويمكن أن ينقسم إلى معتل الآخر وصحيح الآخر، ومعتل الآخر بالحذف أو بالإثبات، أما صحيح الآخر فبالسكون المحض أو بالروم أو بالإشمام. هذا الشطر الأول من مبحثي الوقف والابتداء وهو الوقف، أما المبحث الثاني فهو مبحث الابتداء، وأيضا يبحث فيه كذلك حول حكم الابتداء الجائز وغير الجائز وكيفية البدء. وفي معظم الكلمات يعني كيفية البدء فيها ظاهر، إلا بعض الألفاظ التي تبدأ بهمزة الوصل أو باجتماع همزتين، همزة وصل وهمزة قطع، أحيانا قد تشكل على بعض المبتدئين، ولذلك فصل علماء التجويد الكلام عنها في مؤلفاتهم. أظن أننا أخذنا حوالي 40 دقيقة تقريبا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن ييسر وأن يعين وأن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل في هذا الذي قلناه الخير والفائدة والنفع. وأظن أو أرجو أن يكون في بعض المسائل التي طرحتها بعض الشيء الجديد مثلا أو النافع والمفيد إن شاء الله. وإذا كانت هناك بعض الأسئلة الدقيقة أو المهمة أو فاتني شيء أن أذكره أو أن أقوله، فلا أدري كيف النظام أو الترتيب لهذا الأمر مع فضيلة الشيخ رياض. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طيب الله الأنفاس يا دكتور، ما شاء الله تبارك الرحمن، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك في طاعة الله حتى نتعلم منك وننهل من هذا الخير العظيم، ما شاء الله تبارك الرحمن، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش أجمعين، بارك الله فيكم، الذي جمعنا بك في هذه الغرفة الطيبة المباركة، أن يجمعنا تحت ظل عرشه الكريم وعلى منابر النور، وأن يجعلنا من أقرب الناس مجلسا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياك لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، اللهم آمين. وأشكر جميع رواد الغرفة ورائدات الغرفة على حسن الاستماع وعلى الحضور. والسؤال الأول دكتور، ما هو تعريف علم العدد، ومن أين يستنبط أساسات هذا العلم؟ هذا السؤال من الدكتور وائل حفظه الله. إخواني أخواتي، من يريد أن يسأل يرسل السؤال لي على الخاص. وكما أخبركم الدكتور حفظه الله في المحاضرة الماضية بأن الأسئلة قد لا يعني يجاب عليها مباشرة في هذه الحصة أو في هذا الدرس أو في هذه المحاضرة، فربما بعض الأسئلة تؤخر إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، فتكون أبلغ إن شاء الله تعالى في الإجابة. نعم. السؤال الأول يا دكتور لو تسجله عندك أساس إذا حبيت تجاوب عليه اليوم أو تجاوب عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله، ما هو تعريف علم العدد ومن أين يستنبط أساسه؟ ومن أين يستنبط أساسات؟ إذا تريد ممكن أن أجيب عنه مباشرة، ممكن أجيب عنه مباشرة لأن كتاب العدد بين يدي. نعم يا ريت يا دكتور إن شاء الله تعالى. طبعا نعم. أبشرك كتاب العدد بين يدي، ولذلك الله يكرمك يسهل يعني الإجابة عن هذا. نعم طبعا العد في اللغة يعني أعد، حاول أن يحصي الشيء، يعني بعض الناس يقول العد هو الإحصاء، ولكن يعني حقيقة في فرق دقيق بين العد والإحصاء، لأن الله عز وجل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإحصاء هو الإحاطة، يعني أحصى مثلا النفوس في البلد يعني عدهم جميعا، يعني قام بعملية العد إلى أن وصل إلى الإحصاء، هذا في اللغة. ولكن في اصطلاح علماء التجويد طبعا في عدة تعريفات، منها التعريف الذي ارتضيته في الكتاب هو العلم بأعداد آي سور القرآن الكريم وما اختلف في عده منها معزوا لناقله. مرة أخرى، علم عد الآي هو العلم بأعداد آي سور القرآن وما اختلف في عده منها معزوا لناقله. إذن علم العدد كما يعني بالمناسبة علم القراءات بالمناسبة، يعني التعريف متقارب من حيث اشتماله على هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول العلم بأعداد آي سور القرآن يعني المتفق عليها. اثنين، ما اختلف في عده منها المختلف فيه كما في علم القراءات، المتفق عليه والمختلف فيه. ثم معزوا لناقله، لأن هذا العلم مبني على الرواية والنقل ولا مجال للاجتهاد فيه فيما بعد. ولذلك من يعد أو من ينقل علم العدد يقول مثلا هذه الآية معدودة عند فلان وفلان من علماء العدد وليست معدودة عند آخرين من علماء العدد. هذا بالنسبة لتعريفه. الآن مصدر هذا العلم حقيقة يعني للعلماء المعتبرين قولان، وثمة قول ثالث ولكنه غير معتبر. القولان المعتبران هما أن علم العدد كله توقيفي في دقائقه كلها، منقول عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو عمن ينقل عنه، وبالتالي فعلم العدد كله توقيفي مثل علم القراءات، والمواضع المختلف فيها نقل فيها الاختلاف كما نقل اختلاف الأداء في القراءات، وهذا القول عليه عدد من علماء علم العدد. القول المعتبر الثاني أن علم العدد معظمه توقيفي وبعضه اجتهادي، وهذا يؤخذ حقيقة من كلام يعني ممكن نقول تلميحات واضحة جدا في كلام الإمام الشاطبي في منظومته، ومن كلام أيضا الإمام الجعبري، ومن كلام غيرهما من علماء العدد، أن علم العدد ينقسم إلى توقيفي وهو ما اتفق على عده، واجتهادي وهو ما اختلف علماء العدد فيه. الآن الذي اختلفوا فيه لأنه قليل ولأنه مبني على رد هذا المختلف فيه إلى المتفق عليه، كان في كلام جميل للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه بأن قال وبما أن المختلف فيه في علم العدد قليل وبما أنه يرد إلى المتفق عليه ويؤخذ منه، وبالتالي قال جاز لنا في هذه الحالة أن نقول علم العدد توقيفي كله بهذا الاعتبار. فإذا قلنا هو كله توقيفي أو جله توقيفي يعني نكون تقريبا قد قاربنا الصواب، وأنا حقيقة لا أميل إلى تخطئة أحد في القول في العدد يعني بأن يقول هذا المذهب أرجح من الآخر، لأن الكلام متقارب، ولأن فعلا يعني الآن قد لا يحضرني أن آتي بجميع الشواهد في كلام الإمام الشاطبي، يعني إشارات واضحة جدا إلى أن العلماء أعملوا جهودهم في معرفة الآيات. طبعا في شروط معرفة الآية أو قواعد معرفة الآية، الأمور الأربعة: المساواة والمشاكلة وعد نظائرها ومساواتها أو مقاربتها للآيات التي حولها. هذه كلها أمور تقريبية لكي يتعرف الإنسان من خلالها فعلا على الآيات. ولذلك نحن نقول يعني علم العدد علم جليل جميل، لا بأس يعني فعلا لطالب علم القراءات أن يتعرف عليه، خاصة المواضع التي تؤثر في علم القراءات، وإن كانت حصلت الآن في قضية التقليل والإمالة في رؤوس الآي، وهي كما نعلم عند ورش وعند أبي عمرو في قراءة أبي عمرو في رواية ورش. ملحوظة أخيرة حول المواضع المختلف فيها في علم العدد، حقيقة قليلة، يعني هي حوالي 240 آية تقريبا، 240 آية تقريبا، أي بما يشكل إذا أردنا أن نأخذ مجموع عدد الآيات نسبة بسيطة جدا من مجموع الآيات في كتاب الله تعالى. تفضل يا أخ رياض. ما شاء الله تبارك الرحمن، جزاك الله خيرا يا دكتور. طيب ما بقدر أطول عليك يا دكتور، إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة إذا في مجال. يعني كان في ورد عندنا في المحاضرة الماضية الكلام عن صحة السند وعن التواتر، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. فياريت يا دكتور لو المرة القادمة إن شاء الله تلمحلنا بشيء من التوضيح بالنسبة لصحة السند أو التواتر، وشو الفرق بينهما. بارك الله فيك دكتور. نعم نعم إن شاء الله ماشي، هذه مسألة مهمة فعلا. الله يكرمك يا دكتور، طيب الله الأنفاس وجزاك الله خيرا مرة ثانية. وأبشرك يعني المحاضرة الماضية تم تسجيلها وإعادتها في الموقع عدة مرات الحمد لله، وأيضا تم سماعها في هذه الغرفة أكثر من مرة، فأجر الله سبحانه وتعالى على يديك خيرا عظيما، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك رفعة لك في درجاتك، اللهم أمين. وهذه المحاضرة أيضا الدكتور وائل بيسجلها مرة ثانية، الله يبارك، وإن شاء الله تعالى يتم أيضا تداولها في الموقع وفي الفيسبوك عدة مرات إن شاء الله. إذا في لك كلمة أخيرة إحنا مستعدين، إذا ما في بنختم إن شاء الله. بارك الله فيك. في أحد الإخوة يسأل عن الروم، فأنا بقول إن شاء الله يعني لما يصل وقته سنتحدث عنه بالتفصيل لا شك في هذا. وبالنسبة للسؤال عن صحة السند والتواتر، فعلا موضوع مهم، إن شاء الله في المرة القادمة أفرد له حديثا بإذن الله تعالى، وأسأل الله التوفيق والهداية والسداد والرشاد للجميع بمنه وفضله سبحانه، وأشكركم جميعا على المتابعة والإصغاء والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. طيب إخواني أخواتي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أحسن الله إليكم، إن شاء الله تعالى توقع هذه المحاضرة ويتم سماعها في الفيسبوك وفي الغرفة وفي موقع البستنجي.com وفي المنتدى كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تترك اللاقط يا دكتور، اترك اللاقط حتى ما يضل، لازم تضغط على اللاقط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.